في جملة من الأسئلة يقول الأخ: هل من قال لزوجته يا أمي يعتبر ظهارا، وماذا على من قال؟ هذا يرجع أيها الإخوة إلى نيته. إذا قال يا أمي وهو قصد أو أنت علي أو أنت مني مثل أمي أو كأمي، مثل هذه العبارات، هذا نرجع إلى مقصده لأن هذا محتمل. فإذا كان قصده لزوجتي يا أمي يقصد من ذلك الأدب أنه يعني بمنزلة أمه، مع أن الرسول أنكر على من قال لامرأة يا أخيه زوجتي قال يا أخيه، أنكر عليه ذلك. وإبراهيم عليه السلام قالها حتى يتخلص من الجبار عندما قال هذه أختي، وهي يقصد أخته في الإسلام، ونبه على ذلك. يعني الرسول أنكر على من قال لزوجته يا أخيه، لكن لو قال ذلك قال العلماء وقصده من ذلك أنها هذه المرأة امرأة صالحة تقية طيبة تؤدي حقوق زوجها، فيقول له يا أمي، يعني أنت بمنزلة أمي في التقدير وغيره. قالوا فهذا يعني جائز ولا يعتبر ظهارا. أما قوله يا أمي يعني وقصد بذلك نوى التحريم، قالوا هذا يعتبر ظهارا، وهذا سيأتي إن شاء الله. وهذا السؤال يبدو قريب منه: ما حكم من قال لزوجته يا أمي مازحا، وماذا عليه؟ مازحا أولا لا ينبغي أن يقوله، هذا قوله مازحا لا يترتب عليه حكم. ما حكم من قال لزوجته يا أمي على لسان أبنائه، ما أدري يعني على لسان أبنائه يقولون لها ذلك؟ على كل حال هذا يرجع إلى أن المؤلف سيبين أن من الظهار ما هو ظاهر جلي، ومنه ما يحتمل كالحال في الطلاق والإيلاء. يقول الأخ: حديث النفس يعني بعد السلام، ما فضيلة ما قولكم في حديث النفس، وماذا تنصحني به تجاه ما أشتكي من حديث النفس؟ أما حديث النفس أيها الإخوة فقد عفى الله سبحانه وتعالى عنه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. فربما تخطر الإنسان خواطر أو ترد عليه أمور، ربما ينفذ إليه الشيطان، فما دام ما لم ينطق بلسانه فلا يؤاخذ. لكن الذي يصرفك عن مثل هذه الأمور والاشتغال بالوساوس وحديث النفس التي قد تستغل وقتك وتجعلك دائما في حيرة وفي اضطراب، عليك أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى وتقرأ ما جاء في الورد، وأن تكون دائما مستعينا بالله، وأن تسأل أن يثبتك على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، إلى غير ذلك من الأدعية. فبعض الناس تجد أنه يهيب يجري وراء الخيال، يقول هذه خواطر ثم هذه خاطرة صغيرة، فتجد أنه يفرعها، وربما يمضي على مخدته الساعتين والثلاث ويفكر سيكون كذا ما يكون كذا، وتجد أنه يروض نفسه ويعودها على ذلك، فيصبح سلوته قبل أن ينام أن يشتغل بمثل الله. اشتغل بماذا؟ بوردك وبتلاوة آيات من القرآن، واصرف نفسك عن ذلك ولا تخلو بنفسك كثيرا، فكن مع من تجد في مجالستهم الخير والصواب، أو اقرأ من الكتب النافعة التي تعينك في ذلك. يقول الأخ: هل يجوز للمرأة النظر إلى عورة المرأة؟ لأنه ذكر المصنف أنه يؤتى بنساء ثقات ماذا يشهدن على بكارتها. ليس يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة عند الحجب للرجل، يعني لو قدر أن امرأة مريضة ولا يوجد طبيبة تقوم بذلك، ولا بد من وجود يعني الالتجاء إلى طبيب في ذلك، فلا مانع من ذلك. بينوا ذلك أنه يجوز في التعليم وفي الطب وغير ذلك، فهذه أمور مستثناة. وعندنا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقبلها الأصل القاعدة الضرر يزال. فأنت تأكل من الميتة، وإذا لم تجد ما تأكله، ولو لم تجد ما يدفع الغصة، ولم تجد إلا خمرا تدفع به الغصة، وهذا من ماذا؟ من كبائر الذنوب. إذن نظر النساء إلى عورة المرأة للمصلحة، لأن هذا لا بد، هذا من الأمور التي لا بد منها، لا يمكن الوصول إلى هذه الأمور إلا بذلك. ولذلك الرجل الرسول عليه السلام في قصة ماذا بني قريظة كانوا يكشفون ماذا عن عورات، فيرون الذي ينبت فماذا يضربون عنقه، والذي لا ينبت يتجاوزون عنه. يقول الأخ: رجل عليه دية لا ولا يستطيع أداءها، فإذا كان صاحب الكفارة قد دفع عنه هذا الدين هل تصبح عتق رقبة؟ يظهر لي لا، لأن هذه غير، لأن هذه خاصة بكفارتي، إلا في وجه ضعيف في تداخل الكفارات، لكن تداخل الكفارات هذا بالنسبة للشخص نفسه، هذا صاحب الدية غير صاحب الكفارة. هو لو كان صاحب الدية هو صاحب الكفارة هل يحصل التداخل؟ يكون له وجه من النظر، يدخل تحت القاعدة المعروفة أنه إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. وذكروا من ذلك ماذا؟ تداخل بعض السنن، طواف مطر الوداع بطواف ماذا؟ الإفاضة أي الزيارة، وأيضا تحية المسجد تدخل في الفرض إذا دخلت ولا وقت لتحية المسجد وغير ذلك. يقول الأخ: ما حكم من وطئ مطلقة في الرجعة بعد الثلاثة قروء وكان هو وزوجه ناسيا عدد القروء؟ هنا يفرق بينهما ولا يجوز، وربما يعذر بالنسيان، ثم بعد ذلك له أن يتقدم ويخطبها، لأنها إذا هي هذه المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجته ما دامت في العدة، لكن بعد أن تنتهي العدة تبين منه بينونة صغرى، ولا يجوز له أن يتزوجها إلا بعقد جديد. يقول الأخ: شخص طاعن في السن ولا يدرك شيئا ولا يستطيع الصلاة ولا الصيام، فكيف يكون حاله؟ اتقوا الله ما استطعتم. في حالة يقظته وذهاب مثلا ماذا لغم عنه، في حالة صحوته ينبه يرشد إلى الوضوء، يعني يعان أيضا في الوضوء فيوجه إلى الصلاة، فإذا لم يستطع الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا عاجز، وتعلمون صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإذا لم تستطع تشير ولو إشارة، فالصلاة لا يسقط أمر. أما هذا رجل ذهب عقله ولا يدرك ولا يعي، فهو معذور في هذه الحالة كالمجنون وكذلك المغمى عليه. يقول: من أراد شراء جهازا كهربيا أو هاتفا أشتريه لشخص، يعني شخص يريد هذا الشيء يقول أشتريه له ثم أقسطه عليه، ما حكم فعل هذا؟ الرسول قال له عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. في قصة عدي أنه كان يأتيه الرجل يطلب منه السلعة فيذهب إلى السوق فيشتريها ثم يبيعها له، قال: لا تبع ما ليس عندك. فأنت تذهب وتشتري هذه السلعة وتبيع عليه؟ الجواب لا. وهذه من الأمور التي تدور في البنوك، وهناك مخارج يخرجها بعض العلماء. يقول الأخ: ما حكم فعل هؤلاء الذين يقفون خارج الحرم ويضعون أيديهم كوضعها في الصلاة، يعني هكذا، حتى نراهم أحيانا في الحرم ويتجهون إلى القبر وأحيانا من مسافات بعيدة داخل الحرم، سواء كان بمسافات بعيدة أو مسافات قريبة، سلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى صاحبيه، تتجه إلى القبر، ولا مانع أن تسلم وأنت بعيد، فلله ملائكة سياحون يبلغون رسول الله صلى الله عليه السلام، ما من أحد يسلم علي، يقول عليه الصلاة والسلام: إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. لكن إذا أردت أن تدعو فاتجه إلى من لا يجوز الدعاء إلا إليه، أن تتجه إلى القبلة بعد أن تسلم، تتجه بعد ذلك إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر. صلى الله عليه وسلم.